السلام عليكم ورحمة الله. في صوت ان شاء الله. طيب الحمد لله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث تعالى وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله تعالى جميعا وحياكم وسدد على طريق الحق خطانا وخطاكم وتبوأت من الجنة منزلا. ونسأله تعالى كما جمعنا في هذه الغرفة على طاعته أن يجمعنا بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في جنته إنه تعالى جار كريم. صوت واضح إن شاء الله. بارك الله فيكم جميعا ونفع بكم. وحيا الله جميع الأخوة والأخوات. بارك الله فيكم وجعل هذا العمل في موازين حسناتنا جميعا إنه تعالى جار كريم. ما زلنا في الحديث الثالث من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من كتاب الإمام أبا زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله المسمى بالأربعين النووية، الكتاب الذي اشتمل على جوامع كلم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذي فيه الكلام مختصرا يراد به الأمور العظيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال هو عن نفسه صلى الله عليه وآله وسلم وكيف جوامع الكلم، فجمع لذلك الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى هذه الأربعين لعظمته لعظم هذا الأمر، ويكون الأمر فيه جمع لأمور الدين جميعا. تكلمت في المرة الماضية عن الحديث الثالث، حديث ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. فقلنا في هذا الحديث أن له طريقين أو أكثر، وقد أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة، كلاهما من طريق عكرمة بن خالد عن ابن عمر، وهناك رواية أخرى عن عمر. وهناك رواية أخرى عن جرير بن عبد الله البجلي عن النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. هذا حديث عظيم متعلق بأركان الإسلام التي بني عليها. وقلت في المرة الماضية أن قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام، الباني هو الله تبارك وتعالى، هو الذي بنى الإسلام على هذه الأركان الأربعة، والركن هو ما تقوم عليه ماهية الشيء. الركن هو ما يقوم عليه ماهية الشيء. لذلك ما يعقل أو لا يعقل أن يقوم الإسلام بدون أركانه هذه. وكانت هذه الأركان خمسة، كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بني الإسلام على خمس، أي أقيم على خمسة أركان، إذا اختل منها ركن حصل خلل ونقص هذا الأمر. لذلك هذا البناء لا يجوز أن يخرج منه ركن. لذلك أهل العلم تكلموا في الذين يهدمون هذه الأركان أو بعض من هذه الأركان بالكفر. بعضهم قال كفر يخرج من الملة، وبعضهم قال كفر دون كفر، أي كفر ليس مخرج من الملة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. تكلمت في المرة الماضية عن الشهادتين وأهميتها وأهمية هاتين الشهادتين بالنسبة إلى أركان الإسلام، وأنهما الركنان أو الركن الذي ينقسم إلى شقين مهمين لا ينفصلان مطلقا. لذلك بدأ بهما النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل بهما، ولذلك كانت دعوة الأنبياء كلهم توحيد الله تبارك وتعالى والإيمان برسله ثم تكلمت عن إقامة الصلاة، وقلنا معنى ذلك تحقيق الصلاة من حيث الأركان والشروط والسنن، وأيضا الخشوع وأيضا إتيانها في أوقاتها والمحافظة عليها، هذا كله يدخل في إقامة الصلاة. وتكلمت عن الاختلاف الذي حصل في ترك الصلاة بين الترك الكفر الذي إذا تركه العبد يكفر كفرا مخرجا من الملة، وبين الترك الذي لا يخرج من الملة. وتكلمت وسردت أقوال أهل العلم في ذلك، وقلت بأن الراجح في هذه المسألة ما ذهب إليه أهل العلم الذين هم معاصرون لنا من التفريق أو الفرق بين الذي تركها جحودا وتركها تكاسلا. وبينت من النصوص أن السلف رضوان الله عليهم من الصحابة والتابعين كانوا لا يفرقون بين الذي تركها تكاسلا ومن تركها جحودا، ولكن المسألة كما قلت في المرة الماضية فيها خلاف كبير جدا تكلم فيه العلماء وأفردوا فيه التصانيف الكبيرة. ثم أخذت شيئا من إيتاء الزكاة، وإيتاء الزكاة فرض وهو في زكاة المال وزكاة رمضان وغير ذلك من أنواع الزكاة التي افترضها الله تبارك وتعالى على عباده. لذلك أبي بكر رضي الله عنه، أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، عندما قاتل وحارب مانع الزكاة، أهل العلم قالوا في ذلك قولين، منهم من قال أنه حاربهم لردتهم ومنعهم للزكاة بأنهم ارتدوا، وبالتبعية على ردته منعوا كل شيء وأنكروا كل هذه الأركان فلذلك حوربوا، ومنهم من قال بأنهم حوربوا بسبب منع الزكاة وأصلوا على ذلك بأن الذي يترك الزكاة يخرج من الملة، وهذا قول لبعض أهل العلم، لأن ذلك ترك لركن من أركان الإسلام التي إذا وقع هذا الركن أو أهمل حصل نقص في الإسلام أو في إسلام هذا الفرد. وإيتاء الزكاة دائما يأتي بعد إقام الصلاة، إما في كتاب ربنا تبارك وتعالى أو في سنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه، دائما يأتيان معا، ودائما يقدم ركن الصلاة على الزكاة، وذلك لفرضيته أكثر واستمراره دائما وغير ذلك من الأمور. وفي الحديث الذي كما ذكرته المرة الماضية، حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، قال يا معاذ إنك تقدم قوما أهل كتاب، فاجعل أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك، أي فإذا استجابوا لك وآمنوا ووحدوا وآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 7 5 صلوات في كل يوم وليلة. إن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، وهذه الصلوات المفروضة التي هي معناها إقام الصلاة في هذا الحديث. ثم قال فإنهم أطاعوك لذلك، هو يأتي إليهم بالتدريج، هو يدخل على قوم أهل كتاب لا يعرفون عن الإسلام شيء، ثم بعد ذلك يخبرهم شيئا فشيئا عن دين ربنا تبارك وتعالى وسنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه حتى يؤمنوا بما أرسل به. فيقول بعد الصلاة فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة من أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقراء. وهذا يدل على أن أركان الإسلام ليست فقط في هذا الحديث، وإنما في كثير من الأحاديث، عليكم السلام ورحمة الله، في كثير من الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن هناك أركان ليس معنى ركن في بركة الإخوة أحمد فالله بك اشتاقت إليك الجنة، ليس معنى هذا أن ورد نص صريح نسأل أن يرحمه وأن يرزقه الجنة ونجعل قبله قبره وأرضه من رياض الجنة أن يسر حسابه. آمين. فنتكلم ونقول بأنه ليس هناك نص من القرآن أو من السنة يذكر كلمة ركن أو يذكر أن الإسلام له أركان أو غير ذلك، وإنما أهل العلم عندما وردت هذه الأحاديث ووردت النصوص القرآنية بالأمر بلزوم وبالإيمان بخمسة أمور، وعدها أهل العلم من الكتاب والسنة بأنها وبهذا الترتيب الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، هذه الأركان سموها أركانا لأن الدين يبنى عليها ويؤسس عليها وينشأ عليها، فلذلك سمي هذا الأمر بأركان، وهذا استقراء واستخراج لأهل العلم الكبار من النصوص القرآنية والسنة النبوية صلوات الله وسلامه عليه. في هذا الحديث تكلم الشيخ أو ذكر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حج البيت قبل صوم رمضان، حج البيت قبل صوم رمضان، وهذه رواية، وأكثرنا يعرف أن هناك أحاديث كثيرة ربما يأتي فيها تقديم أو تأخير لبعض الألفاظ، وذلك بسبب أن هناك بعض الرواة ينقل هذا الحديث بالهيئة أو بالسماع الذي أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فربما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم هو بشيء معين وأخبر غيره بشيء آخر، ولكن المعنى واحد، فينقل هذا وينقل هذا فيأتي الحديث بمثل هذه الألفاظ، كحديث مثلا حديث مشهور جدا والمعروف هو حديث إنما الأعمال بالنيات، البخاري رحمه الله صدر كتابه به وأخرجه في سبع مواضع، وكل موضع بألفاظ مغايرة للمواضع الأخرى وعن شيخ غير الشيخ الذي يحدث عنه في الحديث الذي سبقه أو في الطريق الذي سبقه، فهذا يدل على نقل الرواة بحيث السماع أو التلقي. وهناك فتة من أحاديث أو من طرق أخرى تقديم الصوم على الحج، تقديم الصوم على الحج، ولو قلنا في الفرضية كان الصوم فرض من حيث الوجوب عن الحج في أنه يحتاجه المستطيع فقط، أما غير المستطيع فلا يقدر على الحج، لذلك جعل الحج كما في حديث عمر رضي الله عنه السير في الذكر قال لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام في آخره قال ماذا؟ قال وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، فلذلك بين أن الصوم مقدم على الحج لأن الحج يأتي في قدرة الحج، فالذي يقدر على الحج هو الذي يطالب به، أما الذي لا يستطيع الحج من حيث التكلفة ومن حيث البلوغ من حيث الأمور المعروفة في كتب الفقهاء فهذا ليس عليه حرج، كما دل على ذلك الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل الحج في كل عام يا رسول الله قال لو قلت نعم لوجب عليكم ولو وجب عليكم ما أتقتموهم ولو تركتموه لكفرتم. وهذا ربما فيه ضعف، لأن الدارقطني رحمه الله سرده من رواية أبي هريرة، ولكن هناك في سنده شيء يحدث بالضعف عليكم السلام ورحمة الله. ولكن الظاهر وهو ما عليه أهل العلم أن الحج، وفي ذلك جاءت النصوص الكثيرة على ذلك، لمن استطاع إليه سبيلا. والحج فريضة قد فرضها الله تبارك وتعالى على الناس، يحج البيت وله شروط وأركان وله أمور خاصة، فهو عبادة لها أفعال وأقوال خاصة مثلها مثل باقي العبادات، وفي ذلك هو ركن، من جحد هذا الركن يكفر، من جحد أي ركن من أركان الإسلام جحودا ظاهرا أو باطنا يكفر. لأن المنافقين كانوا يجحدون في قلوبهم كل الأركان وكل العبادات، وكانوا يظهرون خلاف ذلك، فكانوا في الدرك الأسفل من النار أعاذنا الله وإياكم منها. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم وحج البيت وصوم رمضان، وكما قلنا هناك رواية وصوم رمضان وحج البيت. وصوم رمضان أيضا عبادة قلبية خفية لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، كما قال إن الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، لأنه عبادة قلبية لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، فلذلك يجازي بها هو عز وجل. وصوم هنا قرنه بصوم رمضان الذي هو فرض، لأنه لو أطلق الصوم لكان ذلك مطلقا في أي صوم، ولكن قيده صلى الله عليه وسلم بصوم رمضان، وفي ذلك كما جاءت النصوص من الكتاب العزيز في بيان هذا الأمر، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأيضا قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، هذا أمر بصيام هذا الشهر. لذلك أهل العلم قالوا بأنه من أنكر هذا الصيام فقد أنكر القرآن، فيكفر بسبب نكرانه هذا. أما الذي يفطر في رمضان بسبب معصية أو غير ذلك فهو لا يكفر، يأثم فقط وعليه الكفارة والإعادة. فهو صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بين ذلك في هذا الحديث، وأهل العلم يستنبطون الأحكام من مثل هذه الأحاديث ويبينها، وهناك أحاديث أخرى تبين بعضها البعض، فأحكام الأحاديث تدور على ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم، وهذه الأفعال حدثت لعهد النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن هذه الأركان وهذه الأمور والعبادات النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها أصحابه رضي الله عنهم. وهناك من الذين تكاسلوا أو جحدوا أو غير ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من كان يتعلم ومنهم من كان أعرابيا لا يعرف شيئا وغير ذلك من الأمور، فالنبي صلى الله عليه وسلم علمهم ذلك، فكان هذا الحديث شامل وعام في جوامع الكلم وفي أمور الإسلام. لذلك قال في أول الحديث: بني الإسلام على خمس، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وصوم رمضان إن شاء الله تعالى. يعني أنا كنت أنوي أن أنهي هذا الحديث اليوم إن شاء الله تعالى، حتى يعني أبدأ في الحديث الرابع في المرة القادمة إن شاء الله تعالى، إن كان الوقت انتهى أو لم ينتهي، باقي ما يقرب من نصف ساعة. لكن كما قلت ونبهت في أول الدرس، وإياكم بارك الله فيك أخي الحبيب وشيخنا الحبيب، أن لا يهم الوقت وإنما المهم الفهم والاستيعاب والاستيعاب. طيب بصوت إن شاء الله أخي. لأني أنقل لغرفة أخرى، فهناك في غرفة أخي الحبيب زهير تسميع للمتن أيضا، وتفضل أخي الحبيب. فإن شاء الله تعالى إن كان هذه الغرفة أو غرفة أخي زهير القرآن الكريم في القسم المغربي أحد يستحضر بعض النصوص أو بعض الأحاديث التي يحفظها من المتن، سيخرج إن شاء الله تعالى يقرأها على الناقد بإذن الله تعالى، حتى تعم الفائدة إن شاء الله تعالى. فإن كان هنا في الغرفة هذا غرفة القرآن الكريم، فالمجال مفتوح إن شاء الله تعالى. وإن كان هناك استفسار قبل القراءة حول شيء في الأمور التي شرحناها حول هذا الحديث، نعم أخي محمد إن شاء الله. يريد القراءة أو يريد الاستفسار والسؤال فيما شرحناه إن شاء الله تعالى من المتن، طيب سأكون معك أخي إن شاء الله تعالى دقائق. طيب الصوت يقرا. طيب اخي ابو عمر تريد القراءة ان شاء الله. طيب أخي أبو عمر معنا إن شاء الله على ثلاثة أحاديث ومن حديث عمر رضي الله عنه ثم الحديث الثاني حديث عمر أيضا ثم الحديث الثالث حديث ابن عمر رضي الله عنهما تقرأه إن شاء الله تعالى وإن كنت تريد, قراءة الحديث الرابع فلا بأس إن شاء الله تعالى. يعني الهدف من هذه القراءة هو تشجيع الإخوة على الحفظ وعلى ضبط القراءة وأيضا على تنشيط هذه الهمم لكلام نبينا صلوات الله وسلامه عليه. وكلما نذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا فيه من الأمر الخير والأمر العظيم فهذا الله المستعان. طيب تكتب رقم 7 أخي الحبيب حتى تأخذ اللاخط. عليكم السلام ورحمة الله. تسمعني يا أخي؟ طيب معك الله قد بارك الله فيك. نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل الصوت واضح؟ جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم شيخنا الكريم ونفع الله بكم. أبدأ باستظهار فقط أحاول ثلاث أحاديث الأولى. الحديث الأول إنما الأعمال بالنيات عن أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن برجزبة البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. الحديث الثاني بيان الإسلام والإيمان والإحسان عن عمر رضي الله عنه أيضا قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب وشديد سواد الشعر ولا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام هو أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال صدقت. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبت مليا. فقال يا عمر هل أتدري من السائل؟ فقلت الله ورسوله أعلم. قال ذلك جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. الحديث الثالث بيان أركان الإسلام. أركان الإسلام. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم ونفع الله بكم وشكر الله جهودكم يعني وأحسن الله إليكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك الحبيب ونفع بك وأحسن إليك وجعل ما تقدم في موازين حسناتك يوم تلقاه إن شاء الله تعالى. كان هناك أخ يسأل ما سبب زيادة ابن رجب 10 أحاديث على متن النبوي، وهذا للذي يقرأ مقدمة ابن رجب رحمه الله على شرحه الذي يسمى بجامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم. هذا قدمنا أن بعض الناس قد ألح عليه في أن يشرح شرح الأحاديث أو أن يشرح الأحاديث في جامعها الإمام النووي رحمه الله. فلما نظر فيها وبدأ في شرحها رأى بعض من تعقب على هذه الأحاديث وتعقب على الجامع أي النووي أنه لم يدخل فيها بعض من الأحاديث التي أجمع العلماء أنها من الجوامع. فجاء الإمام ابن رجب رحمه الله فجمع بعض من هذه الأحاديث، منها الحق الفرائض بأهلها، ومنها يحرم ويحرم من النسب، ومنها إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وغير ذلك من الأحاديث، حتى ختم أو حتى أتمم 50. فكان 42 النووي جمعها، ثم زاد عليها 8 أحاديث مما قيل فيه أن بعض العلماء تعقبوا على الإمام النووي في أنه لم يدخل هذه الأحاديث، فجمعها الإمام ابن رجب رحمه الله في جامعه وشرحها في جامعه وشرحها. وشرح ابن رجب من أنفع الشروح على هذه الأحاديث، أنه يبين أولا الطرق ويبين أقوال أهل العلم فيه، ويسرد دائما أقوال أهل العلم المتقدمين عليه، وهذا من فضل وشرف وعلو كعب الإمام ابن رجب رحمه الله باتباع ذيل الأثر، فهو ينقل كل شيء عن الأئمة الكبار. واضح إن شاء الله. طيب كما قلت بالنسبة للدروس أو للقراءة من الأخوات، فقلنا بأنه ربما يوجد أخت فاضلة تستمع إلى الأخوات وتصحح لهن. الهدف من القراءة والتسميع ليس بيان أن هذا يحفظ وهذا لا يحفظ، لا، البيان هو التشجيع والسير في طريق حفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وفهمها. فلو هناك أخت إن شاء الله تعالى حافظة للأربعين تسمع عليها الأخوات، فهذا يكون خيرا إن شاء الله تعالى. طيب بارك الله. طيب أحد يريد القراءة مرة أخرى؟ نعم، درس كل اثنين إن شاء الله تعالى. كل اثنين الساعة 10 بتوقيت مصر إن شاء الله تعالى. وفيكم بارك الله. طيب أخي الأثر يتفيد القراءة. وإياكم بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل هناك سؤال أو هل هناك أحد يريد أن يقرأ قبل أن أغادر إن شاء الله؟ إن شاء الله تعالى يعني أنا سأغادر غرفة أخي زهير القرآن الكريم في القسم المغربي في الترك، وإن شاء الله تعالى سأظل عليها على الغرفة هنا إن شاء الله تعالى، يعني أنا معكم إن شاء الله تعالى. طيب أخي ماروك إن شاء الله تعالى ما في أحد ثاني سيقرأ أو يسأل؟ بارك الله فيكم. موعدنا إن شاء الله تعالى في المرة القادمة. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والفلاح، وأن يوسع لنا أعمالنا وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يبارك لنا في أوقاتنا، إنه تعالى جواد كريم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله.